لك يعني بحق انه يعيد يرفع السعر يعني. ما بيحق. يعني هذا الاسم جديد، نعم، البيع المؤجل يعني بحق له انه يرفع السعر عما ما هو بي... سعره ما من بيجوز. البيع. البيع المؤجل جائز لا شك، كالمهر المؤجل جائز، لكن مقابل التأجيل يرفع السعر ما بيجوز، سواء في هذا أو ذاك. قصد المؤجل الشخصية هو بيرفع السعر برضه، هو اللي قصدي. إيه، جزاك الله خير يا أبو ماهر، شو ظننت أنا فهمت يعني؟ قصدي نعم.